بسم الله الرحمن الرحيم. سادة العلماء، أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم أجمل الترحيب في اجتماعنا الليلة الذي يواصل فيه المجمع رسالته السامية في نشر نور العلم وإحياء مناره وحمل مشعل الحضارة والثقافة والتنوير كما حملها طوال قرنين من الزمان. نسعد الليلة ونحن على أبواب شهر كريم بمحاضر من علمائنا البارزين، مفكر شاغب الفكر ومثقف واسع الثقافة وعالم مرموق في علوم الفيزيقا أو الفيزياء. شغف بتاريخ العلم وفلسفته وبالتراث العلمي العربي وبتأصيل العلم وبالثقافة العلمية، وأبلى فيها جميعا أحسن البلاء وأدلى فيها بدلوه فكانت من خير الله. ذلكم هو الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، أستاذ علم الفيزياء أو الفيزيقا المتفرغ في كلية العلوم في جامعة القاهرة. ولد في 29 من نوفمبر عام 42، فهو في سن الشباب بمقاييس مجمع العلم المصري وعلماء، ونحن سعداء بهذه السن ونعمل من الآن على أن نضخ في المجمع دما جديدا من هؤلاء العلماء. الدكتور فؤاد باشا بدأ حياته العلمية في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وانتظم في سلك هيئة التدريس وأخذ يصعد مدارج الرقي حتى اعتلى كرسي الأستاذية، وبعد ذلك عين وكيلا للكلية ثم عميدا لها ثم نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وكان في هذه المناصب كلها مثلا رفيعا في الإدارة الحكيمة وفي مكارم الأخلاق. أهلته ثقافته الواسعة وعمق فكره وطلاقة لسانه في كتابة العديد من المقالات العلمية والثقافية والدينية على صفحات الأهرام والمجلات العلمية الأخرى، كما ألقى العديد من المحاضرات في الإذاعة المرئية والمسموعة، كما دعته الجامعة العربية لإلقاء محاضرات قيمة في هذه المجالات هناك. نشر الدكتور أحمد فؤاد باشا أكثر من 40 أحسن في علوم الفيزياء، ونشر عديدا من الكتب ثقافية وعلمية ودينية. كما أنه سافر في مؤتمرات عدة ومهمات عدة، شاهد خلال ذلك الإيقاع السريع الذي نشهده اليوم في حركة العلم والمعرفة وفي التطور العلمي والتكنولوجي. الدكتور فؤاد باشا عضو في كثير من الهيئات العلمية محلية ودولية، وقد أحصيت 20 عضوية لم أستوعبها كلها في ذاكرتي، ولكن هو بعضها ولكن أذكر بعضها. الدكتور عبد الرحمن أحمد فؤاد باشا عضو بمجمع العلم المصري والمجمع المصري للثقافة العلمية والجمعية المصرية لتاريخ العلوم، وهو مقرر اللجنة القومية لتاريخ وفلسفة العلوم، كما أنه عضو اللجنة العلمية في الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة العلوم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما أنه عضو في مركز القاهرة جامعة القاهرة للتراث العلمي، وعضو في جمعيات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، كما أنه عضو في مكتبة الإسكندرية في لجنة العلوم بها، وعضو أيضا في كثير منها الجمعيات العلمية والدينية والثقافية والعلمية، وأيضا هو عضو في الجمعية المصرية للفيزياء وجمعية الفيزياء الدولية وجمعيات أخرى محلية وعالمية. أظن يعني أنتم الآن في شوق لأن تسمعوا محاضرة هذا العالم الجليل، والذي سأتحدث فيها عن فلسفة العلم والتكنولوجيا المعاصرة، فليتفضل. الذي لا أقول أنه محاضرة كتاب الله يعني مفتوع، فليس من المحدث من أعلم من المفتوح. يا لقاب سوف نشير هذا الكلام، هذا القاشر هذا الحديث، فتكون موضوع حوار لنا جميعا. وأعتقد أن أصفت علماء مصر ومفكرين مصر يحتاجون بين الحين والحين أن يخرجوا من نحوة العمل اليومي المكثف ويجلسوا مع بعضهم البعض في حوار مفكري كريم، يأخذ كل منهم من الآخر ولو أتصور مثل هذه القراءات التي يتم فيها نوع من التلاقي والحوارات المختلفة والصفات الواسعة في لحاب هذا المجمع في التاريخ العظيم. أعتقد أن هذا هو أهم ما يميز وفي حقيقة الأمر إذا كان عنوان الحديث فلسفة العلوم والتكنولوجيا المعاصرة، تسمحوا لي أولا أن أقف بين يدي هذا العنوان لأنه في حقيقة الأمر عنوان صح شامل، والحديث فيه أكتاب تركيز العنوان على المعاصرة لا يمنع من أن تبدأ بمقدمة تمهد للعلوم المعاصرة، لكن في جميع الأحوال هو أو الحديث ليس حديثا فلسفيا بالمعنى التقليدي، ليس درسا فلسفيا. الفلسفة هنا ليست موضوعا بقدر ما هي ممارسة، ونتحدثون الآن عن الفلسفة التطبيقية. فنحن نتجاوز في هذا اللقاء مرحلة التعليم، ما هي الفلسفة وما علاقة هذا العلم وكيف تبقى الفلسفة بهذه، وكل هذه الأمور التي تتم عادة من خلال مناهج دراسية. ولكننا نتحدث عن فلسفة العلوم بصفة عامة لنتعرف على مكانة العلم في حياتنا، ولنتعرف أيضا على عوامل تقدمه وتعثره، لأن العلم له تاريخ والتكنولوجيا أصبح لها تاريخ، فبدراسة هذا التاريخ وتحديد هذا التاريخ يمكن أن نقف على عوامل التقدم وعوامل التأخر، فنستفيد من العوامل التي تساعد على التقدم ونتحاشى عوامل التحدث. وما أحوجنا في بلادنا إلى مثل هذا الأسلوب المنهجي لكي نفيد هذه الأمة من عصرتها، ولن نفيدها من عصرتها إلا لحظة علمية قوية تجعلها تقف على قدميها وتواكب حضارتها. أيضا أردت من هذا الحوار أن أدعو مع حضراتكم إلى ما يمكن أن أسميه مراجعة الخطاب العلمي. عودنا دائما نقول مراجعة الخطاب العلمي، وكما لو كان القضية الدينية هي المسؤولة وحدها عن التخلف، ولكن التخلف لا يتجزأ. نحن محتاجون إلى مراجعة الخطاب الديني والخطاب السياسي والخطاب الثقافي. والخطاب العلمي ليس بدعة بين هذه الصور أو هذه الأنواع، ليس بدعة بالذات محليا، لأننا إذا نظرنا إلى الحالة العلمية والتقنية في الدول النامية، لكن هناك خلطة بين المفاهيم العلمية وسوء تعامل مع القضايا العلمية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو البحث العلمي أو في الوجود التطبيقية وتطبيقات هذه الوعي. هذا على المستوى المحلي وعلى المستوى القومي. ثم أيضا الخطاب العلمي يحتاج إلى مراجعة على المستوى العالمي. في كل عام أسمع جائزة نوبل العلماء المتميزين أحرزوا تقدما كبيرا، لكن هل العلم والتكنولوجيا حتى الآن أدى الدور المنوط منه في تحقيق السلام وتحقيق الأمن وتحقيق الرخاء في هذا العالم المتناحر والمتصارع؟ إذا الخطاب لا يعنينا ولا يخصنا نحن وحدنا هنا في الدول النامية، ولكن يخص العالم الأجمع، وبالذات عندما تأكد لنا جميعا أن العلم في هذا العصر والتكنولوجيا هو القوة ويمتلك هذا السلاح والذي يستطيع أن نقتل مرودانه وعمارته على الأرض. إذا هو حوار مع حضراتكم تطرح من خلاله بعض التأكيد والقضايا، ولا أزعم أنني أجد لها حلا أو لها حلا، ولكن مرة طبعا وإدارة النقاش حولها قد يكون. في البداية أتحدث عن ثنائية العلم، وهناك حديث طويل عن ما هو العلم وكلمة العلم كأساس المصطلح، هل تعني عندنا في ثقافتنا العربية الإسلامية نفس ما تعنيه في الثقافة العربية؟ وكانت الترجمة غير دقيقة عندما لجأ المترجم العربي إلى كلمة علم كمقابل لكلمة ساينس، فجرت علينا ما جرت من مشكلات، ويعني أصبح هناك فصل تعسفي بين باقي فروع المعرفة الأخرى. حتى عندما تكلم عن الإعجاب العلمي في القرآن الكريم فغضب أصحاب الإعجاب التشريعي وأصحاب الإعجاب البياني وقالوا هل هذا أيضا ليس علميا؟ الترجمة كانت غير دقيقة، ولكن على أي حال عندما نذكر كلمة علم قد ينصرف الذهن التلقائيا إلى ما هو المتعارف عليه في الثقافة الغربية، لأنه يعني العلوم الطبيعية أو العلوم التي تحتمل المنهج العلمي والمجال المنهج. طبعا العلم مر بمراحل كثيرة من الحضارات القديمة والراشدة، ثم الحضارة العربية الإسلامية، ثم حضارة عصر النهضة الأمريكية، إلى أن وصلنا إلى حضارة التكنولوجيا المعاصرة وأعد بداية تكنولوجيا جديدة تستشعرون عن هذا العصر العصر ومهمة فلاسفة العلم أن يطرحوا تصورات ونظريات لتفسير هذه الحالة كما قلت، ولتحليل يعني مضمونها، لأنهم يقولون دائما أن الفلسفة حديث عن العلم وليس حديث في العلم، هي لغة شارحة للغة العلم الموضوعية. وهذه الرؤية التحليلية لنستفيد منها أشياء كثيرة تساعدنا على فهم طبيعة هذه القوانين التي توصل إليها الإنسان، وعلاقة هذه القوانين بتطوير نظرتنا وتصورنا عن العالم الذي نعيش فيه. فليس هناك بشكل أن العلم هو الذي دائما يحسن هذه الصورة ويقربها من الصورة الحقيقية والصورة الواقعية. يعني متوسط القرون فقط 5-6 قرون كان الناس يجلسون مثلما نجلس الآن ويعتقدون أن الأرض هي في مركز الكون ضمن النظام المنظم، ونحن الآن نجلس في نفس المكان ولم نطل بعيدا عن الأرض، ولكن الصورة اختلفت تماما وأصبحت لا الشمس ولا الأرض في مركز الكون. العلم والبحث العلمي والتقدم العلمي والوصول إلى حقائق علمية هو الذي يحسن لنا هذا التصور أو هذه الصورة الذهنية عن الكون الذي نعيش فيه، وأيضا يساعدنا على التعامل مع ظواهر الكون المختلفة بما يحقق التقدم والاحترام. إحدى النظريات مثلا التي تصف عملية النمو العلمي والتقدم العلمي تقول أن العلم يتم بطريقة التراكم، يعني الناس تبحث وتضاف أبحاث، وهذه العملية التراكمية في حد ذاتها لا بد أن ينتج منها دائما نظريات متقدمة وبحوث متقدمة، وهكذا ينمو العلم عن طريق التراكم. باحث آخر يقول لنا أن عملية التطور العلمي التراكم وحده لا يكفي، لازم يكون فيه أبحاث لها قيمة معينة، لأن ليست كل الأبحاث على درجة واحدة من الأهمية. فالناس تبحث في إطار نموذج إنشائي معين نسميه بارادايم. زي نموذج مثلا إنه زي ما قلت الناس عايشة وفاكرة إن الأرض هي في مكان الكون، فالكل بيبحث ويطلع نتائج وإلى آخره، وفي ذهني هذا التصور الذي ينعكس بالتأكيد على تفسيره لنتائج العلم التي يتوصل إليها. ثم بعد ذلك تظهر نتائج جديدة لا توافق أو لا يمكن لهذا النموذج السائل أن يشرحها، تعتبر نتائج شاذة بالنسبة لهذا النموذج، ويكثر هذا النوع من النتائج غير العادية إلى أن ينتسب منه آخر نموذج جديد يستطيع أن يقدم تفسيرا أرقى وتفسيرا يعني أكثر عقلانية لحركة الظواهر الكونية. صاحب هذه النظرية معروف باسم توماس كون، من الشخصية المعاصرة تربت في مناطق الاستكشاف، وله كتاب مشهور أرمينيا في الثورات العلمية، كان شهرة كبيرة جدا وطرح هذه الأفكار، وأكثر من هذا أنه يعني أنشأ نوعا من المماثلة بين الثورة العلمية والثورة السياسية. أيضا الثورات السياسية تحدث تقريبا بنفس الطريقة، نمو مضطرب إلى أن تصبح الأجهزة والمؤسسات القائمة غير قادرة على استيعاب حركة المجتمع، فتبدأ أفكار جديدة تنشأ وتتآلف إلى أن تهيئ لنقلة جديدة تلبي احتياجات الأمة. ومن هنا كان أهمية هذه النظرية أنها كانت نظرية عامة تقدم تفسير للحالة التي يعيشها الإنسان بنشاطاته. طبعا عيب هذه النظرية انه توماس كون قدر بقى بناء على هذا يقول ان الثورات العلمية لم تبدأ الا مع عصر النهضة الأوروبية، ومهمتنا احنا هنا انه نرفض بقى مثل هذه، يعني الرأي في مبني رأي مقبول والتفسير معقول، لكن عندما بدأ يأخذ الأمثلة نشأ نوع من التحيز سواء بقصد او بغير قصد، واعتبر ان ما قبل عصر النهضة عصر الباعل، وبداية عصر النهضة الأوروبية هو بداية العلم الحديث لأنه بداية الثورات. طبعا احنا عندما نقرأ في الأخبار نجد عالما مثل الهيثم أسس علما كاملا هو علم البصريات، وبمقاييس توماس كون نفسه نقول أن ابن الهيثم أحدث ثورة علمية في علم البصريات اللي تطور واصبح ليدر الان من ثمار تطور هذا العلم. ولو لم يبدا ابن الهيثم في كتاب المناظر وان يحدد في مقدمه هذا الكتاب عناصر المنهج العلمي التجريبي الحقيقي ويقدم نظريات رائده في هذا المجال وفروض علميه رائده عرفت في الغرب باسم الهادم بروكلين وكل هذه الامور بمقاييس توماس كون نفسه نقول ان الحسن بن هيثم احدث ثوره علميه في مجال البصريات، وبالتو الخوارزمي ان اسس علم الدرب والى اخره. اذا نستطيع بدراسه مقارنه ان ننصف حضارتنا الرائده، تلك الحضاره العريقه التي حققت انتشارا ودواما لم تحقق هما اي حضاره اخرى على مر التاريخ، وما ذلك إلا لأنها كانت حضارة متوازنة فكرا وعملا نظرية تطبيقا مادة وروحا، فكان من الطبيعي ان تثمر كل هذه الصفات، ومن غير المقبول ان نطمس كل هذا ونقول انه قبل القرن الخامس عشر لم يكن هناك علم، والعلم بدا فقط من عصر النهضه الطبيه الحديثه، بل انه المنطق العلمي نفسه يعني يبحث هذه الفكره، لانه الافكار الذاتيه بتنمو زي بيان الطفل، بتبدا فكره بسيطه ثم هذه الفكره الصائبه تنمو على ايدي اجيال العلماء. وبضرب مثال دايما بمقوله ارسطو لتفسير السقوط الحر للانسان، ظاهره طبيعيه عندما اترك امسك بجسم واتركه يسقط حرا الى الارض، حاول ارسطو الفيلسوف العظيم ومعلم الانسانيه اول ان يفسر هذه الظاهره، ولكن طبع ارسطو وتفسيره العقلاني ومنهجه العلمي القائم على التامل العقلي الخالص جعله لا يكن الى التجربه، فوضع تصورات وعلى غرار الانسان، ولذلك يقولون انه كان يحاول ان يؤنسن الطبيعه، فيقول انه الجسم عندما يبعده عن الارض اشبه بالطفل الذي يبعد عن حضن امه فيميل الى العوده اليه، انا عندما اتركه فالميل الذي عند الطفل هو الذي يعيده الى، كما لو كان عمليه في الجسد بمبدا. طبعا ذكرت هذه العلوم والمعارف في عصر الحضاره العربيه الاسلاميه، ونجد عالما في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي اسمه الحسن احمد الهمداني في كتاب له قيم مبسوطه حققها مره السبعينات كريستوفر كون اسبيني، وطبعا باذن اكون حققتها مره ثالثه في الحقيقه وظهرت هذه الايام دار الكتب، كتاب اسمه جوهرتين لمعرفه. في هذا الكتاب يقول الهمداني ردا على تساؤلات الناس، يقول لهم الارض تتحرك وبتدور فبيسالوه لماذا لا يطير الناس والاشجار من على سطحها، فيقول لهم بالحرف الواحد ان الارض اشبه بحجر المغناطيس تجذب قواه الحديدة من كل جانب، يعني تشبيه علمي سليم تبسيط لظاهره علميه في وقت هذا الوقت المركز، اعتقد اي استاذ فيزياء عشان يبدا يشرح هذه الصوره الجميله، وكمان ناخد بالنا انه المغناطيس له مجال، فكان الجاذبيه ايضا لها مجال، طبعا ممكن ما يكونش الهمداني يقصد هذا، لكن التشبيه لانه فكره صعبه يعني ساعدت على ان تقدم لنا صوره مقبوله عقلا. ومثل هذه الفكره الصائبه ايضا انا اعتبرها ثوره، لانه لو لم نصل الى هذه الفكره الاولى لظل الفكر رهين راي ارسطو الى ان ياتي من هو مثل الهمداني ليقول مثل هذا الكلام ثم تبدا تتطور العقل. اذا بمنطق توماس كون وايضا وفقا لنظريته نستطيع نحن ان نخلق ثقافتنا العربيه الاسلاميه بدراسه مقارنه معقوله تعتمد على طبيعة نمو المفاهيم العلمية وعلى طبيعة حركة التطور العلمي نفسه ونوصل حضارتنا العربية وخصوصا ان هناك من انشأ حالة من التوازن بين نمو العلم وتقدمه وبين تطور العقل الانساني العقل البشري، وقسم مراحل التطور العلمي عبر الحضارات وناظرها بمراحل الادراك عند الطفل منذ الولادة إلى مرحلة البلوغ، والآن الكلام ده جان في أجيب دراساته المعروفة، وطبعا هذا التوازي أيضا نوع من المحاولة لتفسير حركة العلم والتقدم. ومن أشهر أيضا الذين حاولوا أن يصفوا حركة التقدم العلمي فيلسوف مشهور أيضا معاصر عاش طوال القرن العشرين هو كارل بوفر. وكارل بوبر قال رأي يعني لطيف، هو انا بعتبره نوع من الذكاء في الصياغه، احنا متعودين دايما لما يكون عندنا نظريه طرحت نظريه علميه نحاول ندور على اكبر عدد من النتائج الذي يؤكد صحه هذه النظريه، ولما بنيجي نشتغل ونفسر نتائجنا في ضوء نظريه معينه لو لقينا مثلا العلاقه ماشيه خط مستقيم وطلع نقطه واحده جديده شويه نتجاهل هذه على اساس ان التصور من هنا هو انه العلاقه خطيه فرد الله الرأي معاكس، يقول لا ده انا حكاية ان انا دايما ادور على التجارب التي تؤيد النظرية، ده لا يؤدي التقدم في هذه، انا ادور على النتائج التي تدحض هذه النظرية. ولذلك سمي مبدأ مبدأ التكذيب، لا انا اتهم هذه النظرية بانها خطأ وبانها كذا وبانها كذا، وطول ما هي قابلة للتحدي فهي صامدة وصحيحة الى ان تنهار عندما يأتي ما تستطيع ان يرشد. الحقيقة هذا الرأي اللي بيعجب كثير او الفلاسفة العلم برضو، وانا بقلب في اسرار لقيت كلام ما طيب من حسن نهاية له كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، ونموذج بطليموس حضر اهتمام كثير من العلماء، وحسن الهيثم جاء من اوائل الناس اللي نبهوا الى اخطاء كثيره في تصور بطليموس، وخصوصا عن شكل الكون. مبدا التكذيب هذا الذي يعني يباهي به فلاسفه العلم المعاصرون، يقول حسن الهيثم: حسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس، فالناظر في كتب العلماء اذا استرسل مع فضله وجعل غرضه فهم ما ذكروه وغايه ما اوردوه، حصلت الحقائق عنده من المعاني التي قصدوا اليها والغايات التي اشاروا اليها. ده الاتجاه السائد، ثم بقى يستدرك ويقول: وما عصم الله العلماء من ذلك، ولا حمى علمهم من التقصير والخلل، ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من العلوم، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور، والوجود بخلاف ذلك، فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيه، نفس الصيغة بتاعت الظن، المتوقف فيما يفهمه عنه، المتبع الحجة والبرهان، لا قول القائل الذي هو إنسان المخصوص في جبلته ووجود الكلم والفرق. والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه قصبا بكل ما يضر به، ويجيل فكره في نفسه بجميع حواشيه، ويفصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم ايضا نفسه عند خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه، فانه اذا سلك هذه الطريقه انكشفت له الحقائق وظهر ما عساه، وقع في كلام من تقدمه من التقصير والشك. يعني كلام لا يقوله الا باحث مجرد يمارس البحث العلمي ويسمع معنى المنهج التكليفي. طبعا انا قارن هذا الكلام بكلام عالم الاسلام فرانسيس بيكون الذي ينسب اليه منهج علمي تكليفي. طبعا فرانسيس بيكون كان قاضي الفضاء ولم يمارس العلم، ولكن طبعا اصدر به المنهج العلمي التكليفي. فلا حسب ما يسمى هذا الكلام في هذه المرحله المبكره من تقدم العلم، طبعا نقل على عقل. في فقره فئه ثانيه وبين برضو على جنب كده اخلاقيات معاك. مبرر ابن الهيثم هذا المنهج الذي اتبعه في تصنيف كتابه الشكوك على بطليموس، فيقول: ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيله المتفنن في المعاني الرياضيه المشار اليه في العلوم الحقيقيه، اعني بطليموس القنوديه، وجدنا فيها علوما كثيره ومعاني غزيره كثيره الفوائد عظيمة المنافع. ولما قصرناها وميزناها، يعني لما قضانا عليها من المنهج النقد التعبير، وتحرينا انصافه وانصاف الحق منه، وجدنا فيها مواضع مشينة والفاظا بشعة ومعاني متناقضة، الا انها يسيرة في جنب ما اصاب فيه من المعاني الصحيحة، فرأينا ان في الامساك عنها هضما للحق وتعديا عليه، وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سدها عنه. ووجدنا اولى الامور ذكر هذه المواضع واظهارها لمن يجتهد من بعد ذلك في سد خرجها وتصحيح معانيها بكل وجه يمكن ان يؤدي الى حقها. طبعا عبارات تنم عالم وباحث حقيقي ومجرد وصانع ثورة علمية في المعنى الذي يحدث. إذا هذه النظريات العلمية المعاصرة التي تصف لنا طبيعة التقدم العلمي من المفيد أن نطلع عليها ونتدارسها وزي ما قلت ناخدها وإيه اللي يفيد منها وإيه اللي ممكن يساعد على نهضة علمية في بلادنا إلى جانب العلم عنوان فلسفة العلم وفق طبعا فلسفة العلم البعض يقصرها فقط على المنهج العلمي عند مناهج البحث ولا كان تعليق قليل وأنا أتصور أنه يعني طول العصر والتقدم العلمي تجاوزت هذا التعليق لأنه العلم الآن ما دام الفلسفة هي حديث عن العلم فليس المنهج العلمي وحده هو كل ما يهمنا في التطور العلمي هناك علاقة العلم بالمجتمع وما هو معروف بالسوسيولوجي والساينس سوسيولوجية العلم أو علم الاجتماع المرتبط بالعلم أركان وأعضاء هناك سيكولوجي والساينس التعامل مع الحركات الإبداعية ومقومات الابتكار والإبداع عن العلم هناك أكسيولوجي والساينس القيم المرتبطة العلم ولكن تساعد إما على تقدمه أو تعوض هذا التقدم لأسباب أخرى. أيضا تاريخ العلم ليس مجرد سرد في تطور علم معين ولكن يحتاج إلى تحليل لكي نفيد من هذا التاريخ لأن كثيرا ما نجد قضايا قديمة لا زالت تفيدنا في العصر الحاضر. ولهذا نشأ مصطلح اسمه ساينسولوجي أو ساينس أوف ساينس يعني عشان أدرس الحالة العلمية لازم أدرس علوم العلم وأتصور إن هي دي يعني المهمة الحقيقية للفلسفة المعاصرة ولا زالت إقراراتها إلى الآن في مراحل التعليم المختلفة معنية بمناهج البحث وأمثلة البجع والعصافير وإلى آخره وأعتقد أنه بعد إنجازات العلم هذا العلم اللي تجاوز مرحلة العالم المشاهد بالأعلى وبدأ عندنا أكثر من عالم المشاهدات اللي هي متناهية الصغر على مستوى الذرة والخلية وعالم المتناهيات البعد والكبر على مستوى الفضاء الكوني الصحيح وكل عالم من هذه العوالم له قوانينه الحاكمة والعاملة من بعد هذه الصورة المركبة والمعقدة للكون والواقع الكوني أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة صياغة لمفهوم الفلسفة بصفة عامة ومباحث فلسفة العلم بصفة خاصة وهي ليست موضوعات محددة أو قائمة بموضوعات محددة يعتبر الخروج عنها ميولا عن الموضوع هذا إذا جاز على العلم نفسه فلا يجوز على فلسفة العلم. فلسفة العلم إذا هو حديث عن العلم وكل هذه الجوانب الآن أصبحت من مهمتنا لكي نفهم الحالة العلمية بل إن هناك من المفكرين من يقول أن قضايا العلم والبحث العلمي أصبحت من الخطورة بحيث لا يمكن أن نتركها للعلماء وحدهم يعني كل مثقف وكل مفكر خايف من حقه الوقت هو يتدخل معنا في فهم ما يحدث داخل المعامل وخارجها لأنه ارتبط الأمر أيضا بقرارات سياسية وقرارات اقتصادية نبتدي بقى على الشق الآخر أو الوجه الآخر العملة وهي التقنية أو التكنولوجيا وبالنسبة التقنية ليست كلمة عربية هي تعريف كلمة التكنولوجيا ولكن لها جرس عربي ويقول الحرف القاف وهي طبعا بإيجاد هنا صفصفة تعني الجانب التطبيقي من العلم عندما ينتج ويلبي احتياجات بدأت التكنولوجيا أيضا من بعض الشباب يعتقدون أنه مصطلح جديد يعني التكنولوجيا على طول هي التكنولوجيا الحديثة المتقدمة إلى آخره لكن هي طبعا الإنسان من أول ما سوى قطعة من الحجر وحط فيها قطعة من الخشب وقلع الأساس وبدأ يصنع التكنولوجيا المناسبة في الأصل وتطورت الأدوات وبعدين يتطور ومستوى هو قضية قدم الإنسان. وكانت في الأول تكنولوجيا تقليدية متضمنة في الصناعات والحرف المعينة، ومع تقدم العلم والأخذ بتطبيقات العلم نشأ ما يمكن أن نسميه الآن ساينس بيز تكنولوجيا، تكنولوجيا قائمة على العلم، لأن أصبح العلم يفيد التكنولوجيا والتكنولوجيا تفيد العلم، وممكن يبقى البحث في نفس الوقت بحث نظري وأعطاه تطبيقات علمية، وأصبح التداخل وثيق جدا، وهو ده أصبح مصدر القوة، القوة العلمية والتكنولوجية في عصرنا هذا. لكن اللي عايز أقوله هنا في تشخيص حالة التكنولوجيا، إنه زي ما احنا عارفين جميعا إنها بتتطور على شكل أجيال، يعني يبدأ الفكرة تطبقها ثم تظهر بعد ذلك أجيال متتابعة، نسمع عن الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث إلى آخره من أي تكنولوجيا. وأنا عايز أتوقف عن الأجيال دي وأقول مثال سريع يتنظر به في كثير من الثمرات عن الدولة اللي في أواخر الخمسينات حبت شيء مصنع للصمامات الإلكترونية. كان زمان الراديوهات طبعا من زمان، يعني احنا كلنا شفنا الراديو كان اول بيشتغل بكوبايات يعني شادر كده، وبعدين جت الصمامات ده هيك الكترونيك بارت، فقالوا بدل ما نقعد نشتريها من اليابان وغيره احنا نعمل مصنع، ويبقى ده فكر كويس ان احنا طبعا على ما انتهى المصنع وكان 30 مليون دولار كانت التكنولوجيا دي خلصت وبدا عصر الترمبيل. هنا طبعا المثال البسيط ده لم تستفد منه هذه الجامعه، اولا لم تستفد منه الاعتراف باهميه المشوره العلميه، يعني صاحب اي قرار اقتصادي او سياسي لازم يعتمد القرار او لازم يعني ياخذ بالقرار العلمي والمشوره، لو استشار. وكان مفهوم الاجيال هنا شائع في الثقافه العامه، اعتقد كان ده ايضا يساعد على عدم الوقوع في هذه. النقطة الثانية من هذا المثال انه الاقي في كتب الفيزياء في المدارس العامة ثانوية فصل كبير قوي عن الصمامات الالكترونية اللي هي لا الطالب هيشوفها ولا عمره هيشوفها بقى زي الديناصور، يعني دي ممكن تيجي صفحة او صفحتين كده في تاريخ الالكترونيات، بحيث انها ما تشغلش الطالب فترة كبيرة ويحل عليها مسائل ويرسم منحنيات وحاجات هي انتهت غير موجودة. وده برضو مثال للحشو الزائد في مقرراتنا واللي بنعاني منه بعد كده في عمليات هروب الأولاد من العلم والمواد. النقطة أيضا اللي تمنت في هذا المثال إنه كثيرا ما يقدر في روعنا إن احنا تخلفنا قوي عن العالم، وإن اللي طلعوا القمر واللي مشوا واللي لآخره وإحنا لسه يا دوب بنعمل تسليكة بنعلن عنها وكذا. فدي كما نوع من الإحباط، يعني معناها إنه استحالة بقى هنلحق برفض الحضارة. نعرف إن التكنولوجيا في أجيال، وإذا فاتنا جيل نقدر نلحق بالجيل الثاني. ده بيخلق أمل أيضا في عملية البناء والتطوير في الدول النامية، وخصوصا إحنا لقينا مثال معاصر وهو تكنولوجيا المعلومات لما ظهرت وقدرت الناس تبتدي معاها زي الجهاز وغيره استطاعوا ان يحققوا تفوق على مستوى العالم. ايضا اجيال التكنولوجيا انا اعتقد ان كان لها فايده بالنسبه لواحد زي الدكتور احمد زويل، لان احمد زويل لما خلص دراسته وسافر الى امريكا بدا يدرس الليزر، والليزر كان بدايته مع بدايه الستينات، هو بدأ في مجال يعني صنع على عينه، فاستطاع أن يعني يهضمه بسرعة وأن يجيد فيه استنادا إلى أساس علمي قوي. مفهوم مجال التكنولوجيا لو استوعبنا فوائده وأبعاده وإيحاءاته ممكن أن نفيد منه في ارتقاء الذوق العلمي العام وتحقيق أيضا فوائد كثيرة. التكنولوجيا أيضا من بداتها أنها بتتجه في اتجاه السرعة، يعني الكمبيوتر اللي كان حجمه كبير جدا بدأ يوصل إلى الحجم الذي نراه. من ميزات التقدم التقني أنه نوصل باستمرار إلى حجم أصغر وكفاءة أعلى وتكلفة أقل. ولذلك شفنا المايكرو تكنولوجيا، ونتكلم دلوقتي عن النانو تكنولوجيا، يعني كل ما كان تصبح هذا القدر المستطاع كل ما استطاع الانسان ان يفيد منها في مجالات كثيره. ويمكن جزء من عبقريه العمل الذي قام به احمد زويل فيما اتصور وانا بؤكد عليه كثيرون، ان هو انا امشي حسب التسلسل بتاع الالعاب ونشأ واقول انه عندي مايكرو تكنولوجيا، يجي بعدها بنسبة أس 3 نانو تكنولوجيا 10^12. المفروض ان يجي بعدها 10^12 اللي هو ميكرو تكنولوجيا، وبعد 10^12 يجي تنمو تكنولوجيا اللي هي 10^12 اللي هي توصل الينا احمد. وانا اتصور ان قوة اشتكاك احمد بيت ان قدر يعني يختصر ويقفل جيلين من اجازة التكنولوجيا يوصل بنا الى ويمكن ان يستمتعوا بالتكنولوجيا. وده طبعا يبني كشف علميه عظمى، وده اللي بدا يظهر دلوقتي انه بدا يتعامل مع الابعاد الدقيقه جدا على مستوى الذرات والتفاعل مع الذرات ودراسه ميول الذرات للالتقاء والاختيار في عمليات التفاعل. اذا وصول التكنولوجيا لتصوير هذا العالم المتناهي في الصغر كان عملا عظيما. اعتقد ان هذا هو سر يعني الانجاز الكبير الذي حققه فريق احمد. طبعا ده بيقودنا هذه العلاقه المتبادله اخذا وعطاء بين العلم والتكنولوجيا، بيقودنا بقى زي ما قلت في الاول الى ان احنا نبدا ننقي مجتمعاتنا من بعض الشعارات المضلله. عندما يقف مسؤول ويباهي باننا نستخدم احدث تكنولوجيا العصر، طيب احنا لازم نعرف ان علوم اليوم هي اساس العصر، وانه اذا ما تقدمناش في هذه العلوم فسنظل دائما ندور في فلك التباين وحنبقى سوق لانتاج الاخر. والاولى من هذا نحن نلجا كما يقال الى توطين التكنولوجيا او انتاج المعرفه والتكنولوجيا او يعني الواحد لما بيسمع مثل هذه الشعارات يقال على أمثلة ناس مثقفين الواحد يحزن كثيرا. ويصاحب هذا بقى مطلوب تصحيح كثير من المفاهيم، على سبيل المثال الاهتمام بدراسة الرياضيات ودراسة العلوم، وهذه الظاهرة اللي موجودة عندنا. يعني اسمحوا لي لما حدث في أمريكا تراجع ملحوظ في تعليم الرياضيات، أصدر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان البيان رقم 5461 في 17 أبريل 86. جاء فيه شوف بقى لما المشكلة تصل إلى أكبر مسؤول، وفعلا أعتبر ده نظر خطورة على الأمة، لكن يهمني أن جو الاهتمام بقضايا العلم والتكنولوجيا ممكن توصل الى اعلى المستويات. يقول منذ بدايات الرياضيات، منذ بدايات الرياضيات في مصر وبلاد ما بين النهرين قبل حوالي 5000 سنة، كان التقدم في فهم الرياضيات العنصر الرئيسي للتقدم في العلم والتجارة والفنون، وقد خطونا خطوات جبارة منذ نظريات فيثاغورس حتى نظرية جورج كانفور عن المجموعة، واصبحت معرفة الرياضيات هي والتفكير العلمي في عصر الكمبيوتر ضروريين أكثر من أي وقت مضى لعالمنا بالطبيعة التقنية المتزايدة. وعلى الرغم من أهمية الرياضيات المتزايدة لتقدم اقتصادنا ومجتمعنا، أخذ انتساب الطلبة إلى برامج الرياضيات يتناقص على جميع المستويات في النظام التربوي الأمريكي، لكن لا غنى عن تطبيق الرياضيات في الميادين المختلفة مثل الطب وعلوم الحاسب واستكشاف الفضاء وفي المهن التي تتطلب مهارات والدفاع والحكومة. ولكي نساعد في تشجيع دراسة الرياضيات وتطبيقها، من المناسب تذكير جميع الأمريكيين بأهمية هذا الفرع الأساسي من فروع العلم لحياتنا اليومية. وقد سمى الكونغرس بالقرار رقم 261 الذي صدر عنه وعن مجلس الشيوخ، سمى الأسبوع من 14 إلى 20 أبريل سنة 86 الأسبوع القومي للتوعية الرياضية. وفوض الرئيس وطلب منه إصدار بيان لهذا الشأن، ورئيس ليجل بنفسه قال: بناء على ذلك أعلن أنا رونا ليجل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع من 14 إلى 20 أبريل 86 أسبوعا قوميا لمادة الرياضيات، وأحث جميع الأمريكيين على المشاركة بطقوسي ونشاطات ملائمة تبرهن على أهمية الرياضيات وتعليمها للولايات المتحدة الأمريكية. ويشهد على هذا توقيعي على هذا البيان في هذا اليوم 16 من أبريل سنة 86 وسنة استقلال الولايات المتحدة العاشرة والمئتين. يعني اختار حتى توقيت إصدار هذا البيان مع ذكرى عزيزة على الأمة. إلى هذا الحد ينبغي التعامل مع العلم ومع القضايا العلمية في جميع مراحلها. أنا الحقيقة مش عايز يعني أستسهل في الكلام كثيرا، لكن طبعا في عصر التكنولوجيا المعلومات والاتصال ومجتمع المعرفة رفعنا هذا الشعار. مهم جدا أن نعرف متطلبات هذا العصر الحقيقية، ويكون زي ما قلنا بنفس المنهج هناك تعريف موضوعي للمصطلحات وفهم حقيقي للقضية، ودخول عصر المعلومات والمعرفة لا يمكن أن يتم بدون معرفة هذه الأول حتى هذه المعلومات وبعدين تبدأ يعني توظفها وتستخدمها. وبدأت مثل هذه المجتمعات التي لا تجيد يعني التعامل مع هذه التقنية الجديدة إنها تعاني من هذه الأزمة. ويعني قرأت تعبير للإنجليزية يقول The know-how is becoming how without knowing. وهنا بيحذروا من خطورة الفصل بين المعرفة والمهارة، الاثنين برضو وجهين لعملة واحدة. لازم الماهر المهارة تكون على أساس علمي ولا تكون منعزلة عن العلم، وهذا شيء مهم جدا في المرحلة القادمة، وده بيضع عبء آخر على المؤسسات التربوية. كنت يعني أتمنى أن يطول الوقت، لكن أريد أن أصدر على حضراتكم في هذا الحديث وهذا العرض العام والسريع، ونتوقع فقط موضوع القيم وأخلاقيات العلم، وهذا موضوع يعني يحتاج إلى مناقشات طويلة. وأيضا موضوع الدين والعلم كان من أتمنى أيضا أن يتاح له فرصة، ولكن التعرض له في وقت وجيز قد يسيء إليه، فاسمحوا لي أكتفي بهذا القدر من الحديث، ويعني أستسمح حضراتكم إذا كنت أطل أو أدخل. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. محاضرة عظيمة جدا، وأظن يعني إذا كان أحد من السادة العلماء له مداخلة أو تعليق أو إضافة فليتفضل. وأظن الأستاذ الدكتور فؤاد على استعداد للإجابة على أي تساؤل. دكتور مصطفى عبد الباقي أستاذ بهيئة الطاقة الذرية، تفضل يا دكتور عبد الباقي. وعضو المجمع. أنا أحيي زميلي وأخي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، زميلي للدراسة في كلية العلوم جامعة القاهرة، وسعيد بنشرفنا اليوم بهذه المحاضرة العظيمة. هو أنا مش هسأل، أنا بشارك في هذه المحاضرة القيمة، وعاوز أتكلم عن جزء يمكن ما تعرضوش الدكتور أحمد، هو الزرع بالنسبة لخصوصي. يعني هو الدكتور أحمد بيتكلم عن العلم والتكنولوجيا، فبالنسبة للزرع يعني أنا هتكلم عن حاجات أشبه بالمعجزات. يعني العلماء الإغريق أو الفلاسفة الإغريق في الزمان فكروا في تكوين المادة، المادة طبعا هي مادة صلبة ومادة غازية مادة سائلة، وقالوا في النهاية إن هذه المادة بتتكون من شيء دقيق جدا لا ينقسم، وأطلقوا على اسم الذرة. وكان أشهر هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف ديموكريتس، وكلم هذا الكلام في عام 500 قبل الميلاد، يعني من حوالي أكثر من 2400 سنة. تطور التفكير في الذرة، وزارة كلمة معناهاتهم خطب هذا الكلمة هم الفلاسفة الإغريق. جم بعد كده عصر المادة الأوروبية بعد فوات مئات السنين على هذه النظرية التي لم يقتنع بها أرسطو. جم في عصر المادة الأوروبية في علماء زي فرانسيس بيكون وإسحاق نيوتن وروبرت وين، جم هؤلاء العلماء وقالوا إن فعلا فكرة الفلاسفة الإغريق مضبوطة، وإن فعلا أصغر حاجة من المادة هي الذرة، والنظرية الذرية دي كلام مضبوط. وجم بعد كده لما جه هنا في 1896 في فرنسا اكتشف النظرية المشعة، وجه علماء أعمل أسرة هذه المظاهر من أرنست رازرفورد، بان ان في اشعاع بيطلع من بعض المناطق زي اليورانيوم زي السوريوم زي الراديوم، ابتدى يعرفوا ان في اشعه ذريه بتطلع ودوها اسمها شاف اشياء جديده وخلاها تمر من بعض المعادن، فتاكد ان الذره دي ليست مزمره ولكن فيها فرق العقل. ارنست رازرفورد قاعد يدرس هذه الأشعة الذرية ويبنى الكون من جسيمات ألفا وبيتا وجاما، وبعد كده يدخل يدرسوا العلماء ويعرفوا إن الذرة اللي فيها فراغات وفيها نواة فيها جسيمات مدارة شحنة. وجي نيلز بوهر اكتشف حاجة غريبة جدا، إن تركيب الذرة عبارة عن نواة بتلف حوالين الإلكترونات يثبت تماما المجموعة الشمسية، وإن المجموعة الشمسية في شمس وبتلف حواليها كواكب، وبالظبط الذرة التي لا ترى بالعين مكونة بنفس التركيب ولا تصميم إليه. طبعا ده كان شيء عظيم جدا. جه بعد كده ثلاث علماء من ألمانيا، أوتو هان وليزا ميتنر وستاسمان، درسوا التفاعل بين نواة الذرة وبين النيوترونات، وجدوا نواة الذرة بتنشطب وبتطلع منها طاقة. بعد كده فكروا في عمل المفاعلات النووية والقنابل الذرية. فالنقطة اللي أنا عاوز أقولها، من الغريب جدا إن الذرة التي لا ترى بالعين أصبحت تدخل في الحصول على قنبلة ذرية أو هيدروجينية. بعض المفكرين يرون انها بالضبط اشبه بالعفريت اللي بيطلع من المصباح السحري. فطبعا في طاقه كبيره جدا، في مارد كبير بيطلع، ممكن هذا المارد يدمر مدن باكملها. برضو ابتدوا بعد كده يشوفوا الاشعاع، يشوفوا استخدامات الاشعاع، لو ليه الاشعاع ممكن يضر الانسان وممكن يفيد الانسان، لو ممكن يعالج السرطان، ممكن يزود الانتاج الزراعي، يخلص سلالات نباتيه جديده. لقوا الاشعاع عليه تطبيقات مهوله لا اول ولا اخر، وحاجات اشبه بالمعجزات. فده النقطه الوحيده البسيطه اللي حبيت اشارك بيها في هذه المحاضره القيمه، وشكرا. كلام يا دكتور مصطفى، اتفضل. اللهم عين شمس. الصبر. الكون يعني الذي لا ينقسم. فلما اتنقلت علوم الأغريق إلى العرب درسوا هذا الكلام وترجموها الجزء الذي لا يتجزأ. يعني لما نقرأ في الفلسفة الإسلامية نجد موضوع الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد هو الترجمة، مش التعريف، الترجمة لكلمة أتون. وظلت كلمة أتون كما هي في كل لغات العالم، اللي ترجموها فقط العرب بالجزء الذي لا يتجزأ. لما راحت علومنا ورجعنا مرة تانية ندرس، فالمترجم العربي لقى انه كلمة أتون ترجمتها ضربة، وكان ممكن تبقى اي كلمة تانية للكلمة ضربة. اخذ هذا اللفظ من القرآن، وبناء على هذه الترجمة غير الدقيقة اصبح المهتمون بالموضوع الاعجاز العلمي يقولون ان القرآن سبق الى الحديث عن الذرة. فما كانت موجودة ايام العرب محدش خطر بذهنه ابدا انه يترجم اتون الى ذرة. فلما جينا دلوقتي بنترجم معاني القرآن الكريم الى لغات اخرى بنقول من يعمل مثقال ذرة، نرجع نقول اتون، فبنسيء الى الهدف النبي، لانه معناه ايه؟ معناه ان القرآن اخذ كلام ديمقريطس واخذ كلام كذا. ودي ايضا يعني حبيت بس اعلق على ان احنا في مفاهيم وحاجات شاعت وجازت حتى على العلماء انفسهم، لكن من يقرأ التاريخ ويدقق في سيرة المصطلح، اي مصطلح له سيرة ذاتية، واحب دائما اردد كلمة فقه المصطلحات، اي مصطلح له دلالته في الثقافة المعينة وفي الموضوع المعين. فهذا كان فقط على سبيل الدكتور صبري تقدم استاذ الجيولوجيا في جامعة في علوم عين شمس. تفضل. قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. عملية الشك دي عملية مهمة جدا في العلم، إن أنا ما أخدش المسألة قاعدة مسلمة. الإمام الغزالي أو حامد الغزالي بدأ العلم بتاعه وبدأ العلم الغزير جدا، وله في برضو علم البصريات له أراء جامدة جدا. قلنا المشكات الأنوار برضو بتاعت أبو حامد الغزالي، وبيدرسها أساتذة في الفيزيكس في الطبيعة في أمريكا حتى الآن. فيعني بدل ما أنا ما أقول إن أنا بقى أشك في هذا أو إن الشغل بتاعه ما هوش مظبوط أو أي حاجة بالشكل، أو يعني آخد فكرة مسبقة من حالة ومتعصبة ضد حاجة، يبقى متخيل إن دي يعني فكرة استبعدها شوية. وطبعا أنا أحب إن أنا أعرف وأتعلم من أستاذنا الكبير أحمد فؤاد باشا على الرأي بتاعه مظبوط ولا غلط. شكرا. يعني الكلام الرأي بتاعه هو إن الواحد ما يتعصبش يعني ضد حاجة معينة ولا نعم، ولا نسيبها كده ونخلي ذهننا تماما من اي حاجة حتى ولو كنت انا عارف الحقيقة عشان اقدر اقنع الناس بيه. شكرا يا دكتور صبري. شكرا الاستاذ الكبير الاستاذ الدكتور جبلة. شخصية معروفة جدا، عميد كلية الآثار ورئيس مؤسسة الآثار وعالم كبير جدا في الآثار. شكرا يا أستاذ. أنا آسف أن أتجرى وأدخل في المجال مش مجال عمل، إنما للعوامل اللي زي احنا دائما بنقلق من التقدم العلمي، وسبب قلقنا واضح ان كل ما يحصل تقدم في حاجه الكوارث بتاعته بتكون اكتر من المنافع بتاعته. وخير مثال على ذلك هو القنبله الذريه اللي تقدم علمي هايل لكن وقعت في ايد مجرمين تحولت من نعمه الى نعمه. انا اقول الكلام ده لان سيادتك جيت على النقطه وقفت اللي هي اخلاقيات العلم. انا طبعا بعض الحضارات كان الوقت ما اتسعش، انما عشان قلقنا احنا امتى هيكون فيه لما في ناس بيمشوا بمظاهرات عشان السياسه عشان الاقتصاد وعشان خاطر زواج المثلين زي بعضهم، امتى هتخرج مظاهرات عشان يكون في اخلاقيات للعلم لكي تحمي البشريه من الهلاك على ايد ناس بياخذوا ثمرات علماء ويحولوها الى ادوات مدمره. ولذلك لا يمكن ان يكون هناك علم نستفيد منه تطور علمي الا اذا كان ربما مش تمشي معاه يسبق اخلاقيات استخدام العلم، خاصه الان اصبح التطور العلمي قاصر على فئه محدوده جدا تكاد تكون الاليت العالم كله. وهو ده تبقى المحاضره بتاعت الدكتور اسماعيل سراج الدين اللي خدناها هنا بداوا يحتكروا هذا واحنا هنشهد هنا مكاننا على الاطلاق. فديوان حتى 10 دقائق او اقل من كده سيادتك اديني فكره نقلق على مستقبلنا ولا نقول عرضنا على الله في المستقبل، لان مفيش اخلاقيات بتبقى تضبط كل هذه العمليات حتى الان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا جبل. في حاجه ثانيه زملاء دكتور همام اكيد حاجه هذا اختص كليه الطب اسيوط استاذ بكليه الطب اسيوط. تفضل يا دكتور همام. بسم الله الرحمن الرحيم. أسجل سعادتي الكبيرة بحضور هذه المحاضرة القيمة واللي أثارت الحقيقة في نفوسنا أفكار مثل ما حدث لأستاذنا الدكتور جبلة النهاردة، وفي الواقع إنه نفس الشعور حصل عندنا. ويبدو أنه سئل أحد الحكماء في الفترة الأخيرة عن هل العلم والتكنولوجيا الموجودة في العالم حاليا تكفي لي رفاهية وتحقيق رفاهية العالم اللي هو يزيد عن 6 بليون نسمة أولاد. فرد عليه الحكيم وقال له أنه لخروج العلم والتكنولوجيا من إطار الأخلاقي حدث الآن ما حدث من تخريب في العالم بأدوات ممكن أنها تكون لرفاهية الإنسان. طيب دلوقتي إيه الحل؟ الحل النهاردة أسددنا كانوا بيتكلموا عن أستاذ الكرسي، وأعتقد أنه كان في مناقشة يعني كبيرة على أستاذ الكرسي. في الواقع أن الأخلاق كانت يعني تبث في العالم من أستاذه اللي هو أستاذ الكرسي، كان بيبقى قدوة. فالقدوة دي كانت فعلا بتخلي التلميذ بتاع العالم ده ينسب إليه، يعني لما يجوا يقولوا السي في مثلا اللي يسموه تاريخ حياة العالم فلان، تلميذ الأستاذ أو الشيخ فلان ده كان بيديه كراتية لأنها تديله قيمته العلمية. النهاردة لا يوجد رابطة اللي هي عاوزينها احنا، الرابطة الروحية والرابطة الأخلاقية والقدوة بين الأستاذ والتلميذ. عشان كده أنا رأيي النقطة دي في تطوير العلم، إلى جانب المظاهرات اللي حضرتك قلت عليها، النقطة دي في تطوير العلم مهمة جدا، إن أنت في فعلا أستاذ قدوة يجلس حوالين بقيت الأساتذة بقيت الكلام ده ويستفيدوا ويسخروا العلم لرفاهية الإنسان. شكرا يا دكتور أحمد. الأستاذ الكبير شيخ التربويين في مصر والعالم الدكتور حامد عمار، تفضل. قلنا تقديري للصلاة العشر لا يقصر على مجرد شخصية حسب، وإنما أعتبره ظاهرة من الظواهر التي ينبغي أن نتوقف عنها. هذا الرجل اشتغل بوظائف منذ أن جئت إلى مصر والتقيت به وفكري، كان عميلا للجامعة ثم أصبح نائبا لرئيس الجامعة، وقبل ذلك كان نائبا للجامعة، ومع ذلك ظل يشتغل بالعلم ويكتب ويفكر ويقرأ له الناس. كانت العادة أن الذين يتولون مناصب إدارية رفيعة على هذا المستوى يطمئنون إلى كراسيهم وإلى ما يوقعونه من أوراق، كما لو كانوا يطلقون العلم والحق. وهذه ظاهرة عامة أكاد أحظها في سلك منظومتنا الجامعية، بصرف النظر حتى عن التخصصات سواء كانت علمية أو اقتصادية أو أي مجال من مجالاتنا. هذه ظاهرة كما أقول من الأشهر. النقطة التي وهو أن الاشتغال بالعلم نشاط اجتماعي، أن هناك مجتمع وأن هناك أشخاص يمارسون عملا معينا نسميه العلم. فهذا النشاط الاجتماعي يتوقف في اندفاعته وانطلاقته او في انحساره وارتداده او جمهوره على قاعدة العرض والطلب. اذا كان المجتمع طلب على العلم والعلماء ونشاطهم ومنتاجهم ازدهر هذا النشاط. إذا لم يكن هناك إلا مجرد تقدير لفظي خطابي إعلامي فإن ذلك لا يصدق الطلبة الحقيقية حتى تكون النشاط. وأنا أعتقد أن مجتمعنا في طلبه للعلم الإنسان يكون عملا حاليا. فمن الذي يعرف الطرح والطرح مثل ما يعلم مين لا يعلم العرض من أي حد. فليس هناك تقدير أيضا للعلم والإبراز لهم ولجهدهم ولما يعاونه في عملهم. أتساءل أيضا أننا في دخولنا عملية الحداثة والنقل من مؤسسات العالم الصناعي المتقدم الذي قامت حركته وحياته على العلم في هذا النقل نقلنا صور وأشكال الحداثة، صورة برلمان بس ماذا يجري داخلها دينامية هذا البرلمان. نقلنا أجهزة وأدوات ومعدات تكنولوجية كيف نوضع هذه الأدوات توظيفا اقتصاديا فعالا. نقلنا الصور الحداثية ولم ننقل التفكير التحديثي الذي هو أساسا التفكير العلمي. وفي تعليمنا لمدارسنا الطبيعة والكيمياء والعلوم كمان عملية نقل هو موجود هنا حتى فيما تطلبه بيئتنا من علم يمكن أن يفسر وشخص ظواهر الطبيعية والاجتماعية. هذا شيء قليل والمعنى كله هو الذي يحتاج له المكان. وبالتالي دخلنا في عملية نقل وما دام هناك ناس يصدرون لنا وما دام لدينا ثروات نبددها بترولية وغير بترولية ربنا خلق جماعة الخواجات دول عشان يخدمونا ونحن السادة هم الذين يقدمون لنا العلم وطبعا احنا مصدين العلم. هذه ايضا مشكلة ثانية، مشكلة الطلب على العلم، مشكلة عدم فهم الحداثة في هذا. أتساءل ايضا انا بدأت يعني التفت الى القضايا العلمية حين كنت طالبا في المرحلة الثانوية صوتي مع العلم الحديث كتاب مكتوب بلغة مشرقة أدبية ناصعة تجد سلك. والتقيت أيضا بابن الهيثم عامل الدفريات حين كان الدكتور مصطفى الوظيف مديرا لجامعة نيسا. ما عرفت إذا كان هو من هنا في الدكتور أحمد الوظيف كان يكتب مقالات في الثقافة في كان عن ظهرينا عن هذا العالم عن البصريات وكان أيضا أسلوب ممتع. أنا بقى سؤالي السؤال الأول هو هل لنا موجودة مدرسة متميزة ومتفرغة لكتابة العلم بأسلوب مبسط ممتع؟ لكن في مركز هذا التطور لكن هذه لا تقع محدود في جدران لكن انا اعتقد انه نحن بحاجه الى علماء يكتبون لنا العلم بلغه الادب كما نحن في حاجة إلى أدباء لكي يتعمقوا ويغرسوا ويدخلوا العلم في هذا. أعتقد أن هذه فئة في غاية الأهمية. إحنا الآن عندنا علماء وأدباء، لكن هذه الفئة التي تجمع بين العلم والأدب والأدب والعلم، أعتقد أننا في حاجة إلى هذا. أخيراً سأتساءل، لماذا انقطع التيار العلمي في تواصله الذي بدأت له انطلاقات عربية سواء محمد مصر أو ابن مفيش أو البيروني أو إلى غيره، أو حتى في علوم ما في خلدون؟ كما كانت هذه الشخصيات عبارة عن فورات بركانية، ثم في ذلك تتكون مدرسة متابعة، لأن العلم الآن أصبح مدرسة ومتابعة وتراكم دائما. ما الذي جرى؟ هل طغيان السلطة والتصور الذي عاشته الأمة العربية الإسلامية على في بغداد إلى المماليك، هل كان لهذا النوع من التصور، سميه أي تسمية حديثة، هل كان لهذا النوع من التصور حصل في كبر هذا النوع من التفكير؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون لهذا التراث التصوفي أثره أيضا في ما نعانيه في واقعنا من ندرة الإنتاج والبحث؟ شكرا يا أستاذ الدكتور حامد عمار، شكرا جزيلا. أظن مفيش حد. دكتور إسماعيل الرامي. دكتور مين؟ إسماعيل الرامي. إسماعيل. دكتور إسماعيل الرملي. أيوه. تفضل يا دكتور إسماعيل، خبير دولي في المياه الجوفية. شكرا يا أستاذ الفضل، شكرا أستاذ الدكتور أحمد باشا على هذه المعلومات